ودعنا هاليوم سور الرسالة وصدر الإسلام. ودعنا هاليوم كافل محمد سيد الأيتام. والد حيدر غمض عينه ومن راح تيتم هادينا. والد حيدر غمض عينه ومن راح تيتم هادينا. سيد الأيتام سيد الأيتام سيد الأيتام ودعنا هاليوم يسر الرسالة صدر الإسلام صدر الإسلام. ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم كافل محمد كافل محمد وسيدنا والد حيدر والد حيدر غمض عينه ومن راحت يد والد حيدر غمض عينه ما شاء الله هل راحت يد هادينا سيدنا انت كانت قريشي وباقي الأعراب من كانت قريشي وباقي الأعراب تسجد لي الحجارة ومورب تعبد لا تعبد أرباب ربوبية تجارة ها ربوبية بقيت ذرة تراب مؤمن زمان أسلم أبو طالب ها أسلم أبو طالب في الأصلاب مسلم مؤمن من تكوينه ومن راحت يتم عيدها عيدها مسلم مؤمن من تكوين من راح من راحت يد سيدي الأيتام سيدي الأيتام سيدي ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم سور الرسالة وصل ودعنا هاليوم والد حيدر غمض الله الله ومن راح والد حيدر غمض عين سيدي لي ليتام الى خادم الحسين الشاعر سجاد القريزي. غمضت عين عم المصطفى وغاب. غمضت عين عم المصطفى وغاب. يا كسرة وفاته ويا كسرة ورابع ما ريت يتم بالمصاب. هادينا بحياته الأحباب. يا معظم نايبات يا معظم نايبات عام من الأحزان وحين أخذهين شفي للحوت. عام من الأحزان روحنا خذين شفي للحوت. عام من الأحزان أم الزكية وشيخي لحيوت. عام من الأحزان أم الزكية وشيخي لحيوت. إيه فدوة الله. أم الزهرة وملجأ دينا من راحت يد أعلى صوتك. أم الزهرة وملجأ من راح من راحت يد سيد الأيتام. سيد الأيتام سيد الأيتام ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم سر الرسالة وصدر الإسلام. ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم في محمد ما شاء الله هجوم موفق. سيدي والد حيدر غمض عينه. والد خلف جروح. راعي البيت راحي وخلف جروح. راعي البيت راحي وخلف جروح. بنينا وين صوتك بأحبابك. فدوة أروح لك فدوة أروح لك الله. ومني هاشم غابت الروح مني بيوم هاشم غابت الروح الطيبة حنينة حزنان لبيوت راعيها اليوم الكلف راح حزنان لبيوت قلب الهواشيم بالحزن ناح خلصن هذا اليوم سنين ومن راحت يد ما شاء الله خلصن هذا اليوم سنين جاوبني جاوبني ومن راحت يدي سيد الأيتام سيد الأيتام سيد ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم صور الرسالة ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا ودعنا اليوم قافل محمد قافل محمد سيدي ليتام والد حيدر والد حيدر غمض عينه الله الله ومن راح يتحم عليك الله يحفظك والد حيدر غمض عينه راح من راح يتحم عليك سيدي ليتام سيدي ليتام ترجل المنية وأبيض اللون ترجل المنية وأبيض اللون يمين مغرى المحارب من مؤمن الله الشيخ الزلم قلب الزلم محزون بنار الفارقة لاهيب بنار صاحي وارى بالقبور ويتيل العيون وارى بالقبور ويتيل العيون على عم أبو طالب ألبي Hey. العيون بدموعي العيون ورا عزيزه نوصي القبور بدموعي العيون ودع كفيله وقلبه مكسور بدموع العيون ورا عزيزه نوصي القبور بدموع العيون ودع كفيله وقلبه مكسور ويجرح يوم الدفن ونينه من راحت يد يجرح يوم الدفن ونينه يجرح أجور موفى ومن راح هلا هلا سيد الأيتام سيد الأيتام سيد ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم صدر الإسلام صدر الإسلام ودعنا هاليوم الله الله ومن راحت يا والد حيدر بدو اروح لك لا تبطل بصوتك الله يحفظك من راحت يا سيد الايتام سيد الايتام سيد الايتام ينزل بعد الدفين جبريل مغضوب نزل بعد الدفين جبريل مغضوب يا طه ينادي يا طه معك هاليوم اخرج منها واترك معك هاليوم ويسكن غير وادي ها يضل وياك للدوم فقارك يا هادي الله الله فقارك يا علي يا علي فقارك يا هادي فقارك يا هادي وياك أبو حسين وياك ابو حسين سيفك يا طه وحامل الواك وياك ابو حسين لاخير انفاسك باقي وياك وياك ابو حسين وياك ان شاء الله ايه سيفك يا طه حامل الواك وياك أبو حسين آخر أنفاسك باقي وياك عقب المجروح بتأمين من راحت يد عقب المجروح عقب المجروح تبي من راحت يد من راحت يد فدوة فدوة سيدي ليتام سيد ودعنا هاليوم ودعنا هاليوم صور الرسالة صدري لس ودعنا هاليوم قافل محمد والد حيدر والد حيدر فدوة فدوة هلا